الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يصور تسجيلات ابن كثير الأثرية بتيزي وزو أن تقدم لكم أحكام البيع وأدابه مع فضيلة الشيخ أبو سعيد بن عيد بن أحمد الجزائري. الآن مع الشريط الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا قد بدأنا في الأسبوع الماضي في دراسة أحكام البيع، وهذا نختصره من كتاب كتبته في هذا الموضوع بعنوان أحكام البيع وآدابه في الكتاب والسنة. والكتاب فيه أبواب وفصول، لكن التدريس غير التأليف، فنختصر منه ما تمس الحاجة إليه وما يناسب الحضور. فدرسنا في الدرس الماضي الباب الأول حكم البيع وآداب البيع، عرفنا البيع والحكم والحث على الكسب، وكذلك الحذر من الانشغال بالدنيا عن الدين، وكذلك درسنا ما هي أفضل المكاسب والأمر بتعلم أحكام البيع. وفي الفصل السابع الحث على الصدق والنصيحة والتحذير من الكذب والغش والتطفيف في الميزان. كما درسنا النهي في الفصل الثامن النهي عن اليمين في البيع، وفي الفصل التاسع درسنا فضل الصدقة من التاجر ووجوب أداء الزكاة، وفي الفصل العاشر استحباب السماحة في البيع والشراء، ووصلنا إلى الفصل الحادي عشر من الكتاب. يقول المؤلف هنا: استحباب التبكير في طلب المعيشة. ما زلنا ندرس الآداب، آداب البيع، بعد ذلك ندخل في أحكام البيع. ففي الفصل الحادي عشر العنوان: استحباب التبكير في طلب المعيشة. إن أول أمة على وجه الأرض تنهض مبكرة لأداء أعمالها الدينية والدنيوية هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. معروف أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أول أمة على وجه الأرض تقوم مبكرة لكي تؤدي أعمالها الدينية والدنيوية. فأول ما تبدأ قبل طلوع الشمس تبدأ بأداء صلاة الفجر، ثم يباشر المسلمون أعمالهم، وفي هذا الخير والبركة. وهذه كانت حال المسلمين في الماضي، ولكنها نقصت الآن كثيرا في الأزمنة المتأخرة، فترى كثيرا من المسلمين لا يصلون الفجر إلا بعد طلوع الشمس، ولا يباشرون أعمالهم الدنيوية إلا متأخرين، وهذا شيء مؤسف. فعن صخر ابن وداعة الغامدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام دعا لأمته بالبركة في البكور، يعني في مزاولة الأعمال ومباشرة الأعمال في البكور، يعني مع الصبح بكري. ويقول الراوي: وكان صخر، يعني هذا الصحابي لما سمع هذا الحديث من الرسول عليه الصلاة والسلام مش كان يدير، وكان صخر رجلا تاجرا وكان يبعث تجارته في أول النهار فأثرى وكثر ماله، رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح. إذن هذا الصحابي لما سمع هذه الدعوة من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الدعاء، أراد أن يستفيد من هذا الدعاء، لأن دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام مستجاب. فإذا حبيت ربي يبارك لك في الأعمال تاعك والتجارة تاعك بكر. أما ما نراه اليوم من كثير من المسلمين مع الأسف أنهم صلاة الفجر لا يصلونها إلا بعد طلوع الشمس، والأعمال اللي يبدأ 8 يروح على 10 وهكذا، ثم يريدون أن يتقدموا، يقول لك علاش اليابان متقدمة وعلاش البلاد الفلانية متقدمة، وإحنا يعني رسميا الخدمة والقراية تبدأ 8 رسميا يعني في الأوراق، لكن عمليا عشان تبدأ بعد ساعتين كما قيل في زمن ماضي، لما كان في العهد الماضي قبل تقريبا 20 سنة، يقولوا كان الجزائري الموظف في 8 ساعات يخدم 13 دقيقة. الجزائري في 8 ساعات يخدم شحال؟ 13 دقيقة. ومن بعد المشكلة أنه بعض الناس يلوم على الإسلام، هو هاردها خاربها، يجي على 10 ويخرج على 10:30 من الخدمة ويهرب من العمل ويقول صاحبه يبوانتي في صاحبه في مكانه، ومن بعد يلوم على الدين. إذا شاف واحد يصلي ركعتين في المكتب يقول له أنتم صلاة تاعكم هذه واش دارت لنا. إذن ماذا بينا الإنسان اللي يخدم 8 ساعات يخدم 8 ساعات ولا 5 ولا 6، المهم المطلوب منه. أما 13 دقيقة في 8 ساعات فهذه يعني مصيبة. المهم يحاول الإنسان أيها الإخوة يبكر، عندك تجارة بكر، حبيت تبيع سيارتك بكر للسوق، حبيت تروح تشتري أشياء بكر، وهذا معناه أن نجتنب السهر، هذا السهر الذي انتشر. أذكر قبل 25 سنة تقريبا أو 30 سنة كنا كي نخرج ونصلوا صلاة الفجر نصيبوا الدكاكين، خاصة البيسرية مفتوحين فاتحين، لكن الآن سبحان الله البيسري ساعة 9 مازال ما فتحش، هذا اللي يعني يحتاجوه الناس كثيرا. كاين بعض الدكاكين راهم يفتحوا مبكرين، لكن الأغلبية الآن صاروا لا يفتحون مبكرين. لماذا؟ كثر السهر، وهذا السهر يؤدي إلى تضييع صلاة الفجر ويؤدي إلى أمراض في المستقبل. الشاب ما يحسش ما يكون شاب، لكن لما يكبر يتعب من أجل أنه كان يسهر كثيرا. حتى الطلاب الذين يدرسون خاصة ليالي الاختبارات ما تسهرش، لا تسهر. لما كنا ندرسوا كان بعض زملائنا في الدراسة يسهر ليل كامل، والقهوة ولاتاي ما يرقدش، يجيب نتائج أقل من الطلاب اللي يناموا مبكرين. على لأنهم كانوا يذاكرون، أي يراجعون دروسهم طيلة السنة مشي ليلة الاختبار. وزيد على ذلك يمرض هذا الإنسان اللي يسهر ويشرب القهوة، يعني المخ تاعه أو يرسل إشارات إلى الجسم باش يرقد، هو يسقيه بالشاي الأخضر المركز والقهوة الكحلة القودرو المزفتة، ثم بعد ذلك يمرض وما يجيبش نتائج جيدة، وممكن ينجح لكن نجاحه ظرفي. فلذلك أيها الإخوة علينا أن نعود إلى التبكير. بكر فإن البركة في البكور، وخاصة في التجارة. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لأمتي في بكورها. هاو دعا لك الرسول عليه الصلاة والسلام. كل ما تبكر كل ما تكون البركة في الأعمال تاعك. طيب، الفصل الثاني عشر: ما جاء في الأسواق وأنها شر البقاع. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم وأحمد وغيرهما. علاش أحب البلاد إلى الله المساجد؟ لأنها فيها ذكر الله، فيها الطهارة، فيها النقاء، فيها الصفاء. وأما الأسواق فهي أبغض البلاد وأبغض البقاع. لماذا؟ لأنه يكثر فيها الغش والخداع والربا والأيمان الكاذبة وإخلاف الوعد والإعراض عن ذكر الله والصخب وغير ذلك مما في معناه. ولهذا كانت الأسواق شر البقاع. إذن يا أخي المسلم، إذا دخلت إلى السوق باش تكون تاجر ولا باش تشري أغراض ولا باش تبيع، عليك أن تحترز، احرز نفسك من السيئات، وعليك أن تكون صادقا أمينا، ولا تنشغل بالتجارة عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كما قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ولا مانع من دخول السوق حتى للأشراف والفضلاء من العلماء فمن دونهم لتحصيل المعاش والتعفف عن الناس أو لشراء الحاجات. يعني لا مانع العالم والإمام يدخل للسوق باش يشري الأشياء التي هو في حاجة إليها، فقد كان الأنبياء يدخلون السوق. قال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. بعض الناس إذا شاف إمام ولا خطيب يشري في البطاطا ولا طماطم يقول: يا الشيخ في السوق، هو شكون يشري له الأغراض تاعه؟ لا، ما هذا لابد يروح يشري الأغراض تاعه. لكن بعض العلماء يقول الأفضل للعلماء ما يدخلوش للسوق. الأفضلية هذه نحملها على ماذا؟ نحملها على العالم أولا الذي يجد من يقوم بحاجاته بغير منه. يعني مثلا إذا كان عالم مشغول ودخوله إلى السوق قد تنقص الهيبة تاعه عند الناس. الشرط الآخر إذا كان كاين اللي يقوم له بالحاجات تاعه من غير منه، يعني ماشي غدوة ما يتفاهمش معاه يبدأ يمن عليه: أنا كنت نشري له وأنا كنت ندير له وذكره ويفتننا بحاجة ما نحبوهاش. الشرط الثالث إذا كان السوق خاليا من السيئات والمعاصي. أما إذا السوق مملوء بالسيئات والمعاصي فليختار الإنسان المسلم عالما كان أم غير عالم، يختار السوق التي فيها الخير أكثر. فإن كان ولا بد يشري الحاجة تاعه وينصرف. وفيه فائدة أن العالم طلاب العلم إذا دخلوا للسوق قد ينصحون بعض الناس، فيستفيد الناس منهم في النصيحة وفي تعلم العلم. الفصل الثالث عشر: دعاء دخول السوق. كاين دعاء ماذا بنا ما ننساهوش كي ندخلوا السوق، فيه فضل عظيم. فعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يدخل السوق: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير كله، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000,000 حسنة، ومحى عنه 1,000,000 سيئة، وبنى له بيتا في الجنة. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم، وهو حديث حسن. يعني من نسوش هذا الدعاء. بعض العلماء قال لك هذا الحديث ما كانش منه هذا. علاه؟ قال كيف تقول برك هذا الدعاء ربي يعطي لك 1,000,000 حسنة؟ 1,000,000 حسنة هي مليون، مليون حسنة، ويمحي عنك مليون سيئة، ويبني لك بيتا في الجنة. قال هذا حديث هذا ما كانش. علماء آخرون قالوا يا جماعة لا لا، هذا الحديث حسن. على لأن الإنسان ليذكر ربي في مثل هذا الموضع معناتها قلبه معلق بذكر الله. هذا هو يعني من ناحية المعنى، من ناحية السند فالحديث حسن. من ناحية المعنى الإنسان عند الدرهم والدينار والفتن والقيل والقال يذكر الله، فمثل هذا يستحق هذا الثواب العظيم. الفصل 14: حكم التجارة للمرأة. يعني هل يجوز المرأة تمارس وتزاول التجارة؟ الجواب نعم، يجوز للمرأة أن تتاجر وتبيع وتشتري إذا احتاجت إلى ذلك. إذا احتاجت يعني ما كاش ليقوم لها هذا الشيء، لعموم قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. لكن تفعل ذلك باحتشام وتكون ساترة لزينتها، ولا تخلو بالرجال، ولا تختلط بهم اختلاط ريبة. هذا هو، هذه الشروط. بعض الناس يقول لك علاه تديروا لنا في هذه الشروط هذه؟ لمصلحة المجتمع. يعني بعض الناس يقول لك المرأة يبكيوا على المرأة، أظلمتوها، علقتوها، أدفنتوها. ها سيدي انتم ما دفنتوهاش، واش درتوا لها؟ الإسلام لما دار الشروط هذه لمصلحة المجتمع، باش من بعد ما نخسروش. لأنه يعني كثير من الناس يقولوا رانا ربحنا نجحنا. طيب واش خسرته في المقابل؟ ما تحسبش كان واش ربحت، شوف واش خسرت، انظر ماذا خسرته. يا أيتها المرأة المسلمة، لا يغرنك أدعياء الحرية، فإنهم لن يعطوك أكثر مما أعطاك الله. رد بالك، ما كانش اللي يعطيك ما أعطاك ربي سبحانه وتعالى. وهذه الشروط ليس فيها ظلم للمرأة، ربي ما يظلمش، وما ربك بظلام للعبيد. هذه لمصلحتكم يا ناس. بعض الناس راهم ولاو يعني داروا أنفسهم مشرعين. ربي سبحانه وتعالى الذي خلق المرأة ويعلم ما في نفسها هو الذي أنزل أحكاما تناسب تلك النفسية. فلماذا الجدل والكلام الكثير؟ كما قلت لكم في دروس سابقة، بعض الناس ما يقول لك أنتم أريري بيريمي ما نش عارف منتهين انتهيتم كذا، ما عليش. طيب ما حبش يستفيد من الآيات، خلي إن شاء الله الزمن كفيل بأن يريه ما كان ينكر، كما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. اذكروا أيها الإخوة إن شاء الله، اذكروا بعد سنوات وقولوا إن شاء الله إيه والله غير صح، وش كان يقول لنا صح. بعد سنوات 20 سنة 30 سنة يقولوا الناس والله غير ضيعنا بإخراج المرأة، هذا الإخراج الكبير في كل المجالات جنبا إلى جنبا مع أخيها الرجل. هكذا ما يقول يعني ما شاء الله جنبك كالراية تاع القطاع. أيوة معلش، بعد إن شاء الله سنوات قلوا والله لقد خسرنا أموالا وجهودا، يا ليتنا. معلش اللي ما تنفعوش الآيات وما تنفعوش الأحاديث فسيرى ذلك. إذن كي نقولوا هذا الكلام ما نقولوش نرجع إلى الظلم الذي كان يمارسه بعض المسلمين، صح؟ كان بعض المسلمين كانوا يمارسوا ظلما كبيرا، وبعض العلمانيين علماني ما يعرفش الدين، قرأ بلك زوج حروف على الدين، مسلم هو مش كافر، مسلم، مسلم جغرافي وراثي، مسلم معليش، كي ناض صاب جده يصلي يروح للحج ويظلم جداته ويظلم، وصاب باباه يظلم الأم تاعو، وشاف الباباه يروح للجامع ويصلي، قال ما هذا هو الإسلام، ها ملكين كبر نحرر المرأة. أذكر لكم قصة كانت واقعة هنا في بلادنا، كانت واقعة كيف؟ كان في الماضي المرأة ولو وقع عليها من الظلم ما وقع ما تطلبش الطلاق أبدا، كنت تطلب الطلاق خرجت من ملة إبراهيم وملة محمد عليه الصلاة والسلام، هذا كانوا يظنون. إذا كان باباها شوية قادر يطلب الطلاق من الزوج الظالم تقول له طلقها، فإذا ويجمع له أهل القرية، أهل القرية الناس الكبار يجيوا له يقولوا له خلاص طلق هذه المرأة، هذه طلق، يقولهم خلاص نطلقها، لكن وش يدير وش يدير؟ كي يطلقها تروح لدارهم، ونهار تحب تتزوج معك اش واحد هو يزوجها، شكون هو اللي طلقها؟ هو يولي الولي تاعها، والمجتمع يمشي مع هذا العرف، باباها يولي ما عندوش كلمة، يزوجها شكون؟ مطلقها هذا واحد، والمطلق تاعها واش يدير؟ ينتقم منها، يزوجها لواحد بهلول مريض وتقبل، لو كان ما تقبلش راهي عصات المجتمع. هذه راهي كانت واقعة يا جماعة، ما نسمي لكمش المكان، في بلادنا كانت واقعة، صح؟ يزوجها لمن يحب انتقاما طبعا. ثالثا المهر اللي يعطي هذاك الزوج لهذه المرأة شكون يديه؟ هو المطلق. هذه كانت واقعة يا جماعة. بعض الناس نشأ في هذه البيئة، شاف هذا الظلم، ومن بعد راح قرأ زوج حروف، خاصة إذا راح للخارج، راح للخارج قرأ زوج حروف وما الدين يعرف هكذاك ضباب برك ضبابات هكذا، غادي يولي يحكم على الإسلام وعلى المسلمين من خلال تصرفات جده وأبيه الحاج، ممكن حد 7 مرات ممكن. شفتوا أيها الإخوة؟ فإذا نعود نرجع الحكم تجارة المرأة، لا مانع المرأة تزاول التجارة، لكن بشروط. وش هي الشروط؟ باش تحافظ علينا، تحافظ على المجتمع. طيب، فإن لم تكن في حاجة إلى ذلك البيع والشراء فالخير لها أن تترك ذلك. إذا صابت الشكول يقوم بهذا الأمر فالأفضل أن تستغني، كما قصة المرأتين اللتين وجدهما موسى، ها؟ ووجد من دونهم امرأتين تذودان، يعني تمنعان الشياه باش ما تختلطش بشياه الرعاة. جاء لهم قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، حتى يروح الرعاة، حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. شوف ما اختلطوش مع الرجال، ما داروش العشان مع الرجال، جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل كما يقولوا، ما داروش حقنا. أيوة، كي يروحوا الرعاء الرعاة هما يسقيوا، وأبونا شيخ كبير، شوف حاجة لا غالب، فسقى لهما عاونهم جاب الغنم تاع البنتين قال لهم اقعدوا لهيه ودخل مع الرعاة وطبع وشافوه القوة. لما رجعوا المهم القصة إحداهما وش قالت؟ قالت إحداهما يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي. قوي وين؟ لما دخل مع الرعاة ودا حقه المسلم يكون قوي يدي الحق تاعه. آمين. كي قالت له روح أبي رو يدعوك كانت تمشي قدامه، قال ما تمشيش قدامي امشي مورايا وقول ودلني على الطريق باش ما يشوفهاش. قالت آمين. قالت يا آبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. ذهبت الآن الحاجة قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، أخدم عندي وهذا هو المهر تاعك لتعطيه البنتي، شوف واحدة منهم وتزوجها والمهر لتعطيه البنتي وتخدم عندي ثماني حجج، فإن أتممت عشرا يعني عشر سنوات فمن عندك. فلما البنتان وجدتا الحاجة قد ذهبت توقفتا عن ماذا؟ عن العمل. واضح أيها الإخوة؟ فبعض الناس يقول لك المرأة حبيت تردوها في الكوزينة ومع الصوحون. نعم روحي ما تخرجيش، اخرجي خلي صوحون، سترجعين إلى الصوحون إن شاء الله. طيب الفصل الخامس عشر حكم الشراء والبيع مع النساء. في حديث طويل أن عائشة رضي الله عنها جاءتها بريرة، بريرة هذه كانت أمة وكانت حبت هذه بريرة تعتق نفسها من أوليائها اللي كانوا مالكينها بمال، فصار مفاوضات بين عائشة وبعض الموالي الذين كانوا يملكون هذه الأمة في البيع والشراء، فاستدل بهذا الحديث العلماء على جواز البيع والشراء مع النساء للحاجة وبدون ريبة. يعني أنت مثلا فاتح دكان تبيع الخضر والفواكه ولا تبيع الكراريس وجات مرأة تبيع وتشري معك، بيع وشري معها عادي وشوف فيها، معلي شوف فيها لكن بدون شهوة. أما بعض الناس تقول أعطيني كيلو سكر يدور وجهه يعطي لها كيلو سكر، تعود تجي ليه تقول له أنا أعطيتك 100,000 رديت لي صرف تاع 10,000، قولها ما نعرفكش يا خطر أنت ما شفتش فيها، شوف فيها عادي نظرة بدون شهوة للحاجة. نعم. الفصل السادس عشر حكم التجارة مع الكفار. هل يجوز المسلم يتاجر مع الكفار؟ الكفار طبعا إذا كانوا مش محاربين، لأن الكفار أنواع، كاين كفار محاربون بيننا وبينهم حرب معلنة، هذا ما يجوز نتاجر معهم أو نبيع لهم ونشري منهم، رانا في حرب معهم. كاين كفار ذميون يعيشون تحت سلطة الدولة الإسلامية، كاين كفار معاهدون يعني عايشين في دولتهم لكن بيننا وبينهم عهد أنه ما كانش حرب، كما الآن أغلب الدول الإسلامية مع كثير من الدول الغربية كاين عهد أنه ما كانش حرب بيننا. وكاين كفار مستأمنون، كافر بيننا وبينهم حرب إلا أنه دخل إلى بلادنا بأمن. وش معناتها بأمن؟ يعني السلطة سمحت له باش يدخل كما الآن تأشيرة، فهذا مستأمن يجوز التجارة معه ولا يجوز التعرض له كما يفعل بعض الناس في هذا الزمان. فإذا الكفار اللي هما ثلاثة غير المحاربين يجوز التجارة معهم، يجوز التجارة معهم لكن بشرط أن تكون هناك حاجة. فإذا كان تجارة مع المسلمين ممكنة الأفضل نخليه دراهمنا يدوروا بيناتنا. كاين الآن كفار غربيون عايشين في غير بلادهم ما يشروش مثلا السيارات إلا السيارات اللي تخدمها بلادهم بلا ما نسمي لكم. ما يركبش السيارة تاع بلاد واحد أخرى، يركب السيارة تاع بلاده. وحنا كي نقول له اشري من عند المسلم، انتم فاناتيك. ايه هذا معليش نكونوا فاناتيك انا، معليش على باش دراهمنا يبقاو يدوروا بيننا. ولا نفضل التجارة مع الكفار إلا للحاجة. وش هي الحاجة؟ عدم وجود هذه التجارة عند المسلمين مثلا، أو أن المسلم لك راح تاجر معاه ماشي صادق، فتتركه تنصحه ما يحبش اتركه وتاجر مع غير المسلم. هذا هو. فلا مانع من التجارة مع الكفار غير المحاربين، لكن مش بهذا الجري والمسارعة. لا لا، مثلا احنا نقدروا مثلا نبيعوا حاجة لتونس، بدنا بينا نبيعوها لتونس ونشروها من تونس خيرنا نبيعوها للكفار. كاين ناس لا لا يقول لك نبيع مع الاخرين، نبيع مع المسلمين، مع المغرب، مع ليبيا، مع مصر، مع المسلمين افضل. فان لم يكن هناك لا مانع ان تبيع وتشتري مع الكفار. طيب، ثم ندخل الآن في الباب الثاني وهو أركان البيع وشروط البيع. أركان البيع وشروط البيع يعني وش هي الأمور كي تكون تتوفر البيع يكون صحيح، وإذا واحدة منهم نقصت راو البيع ما يكون صحيح. هذا وش معناتها أركان البيع وشروط البيع. أركان البيع أربعة، يعني العرس والاسطوانات والأعمدة اللي يقوم عليها البيع أربعة لازم يكونوا متوفرين. البائع واحد، ثانيا المشتري، ثالثا المبيع السلعة أو البضاعة والثمن، هذا ثالثا، رابعا التراضي، هذو أربعة. يعني باش يكون البيع كاين منه لابد يكون توفر هذه الأمور، واحد يبيع واحد يشري، وتكون سلعة، سلعة متبادلة، ويكون مال متبادل، ويكون التراضي، إنسان يبيع بالرضا ويشري بالرضا، ما يشريش غصبا عنه. هذه هي أركان البيع. كل ركن من هذا الأركان الأربعة عنده شروط، كل ركن عنده شروط، صح؟ نبدأ الآن بشروط البائع. البائع عنده شروط، شروط البائع أربعة، شروط البائع أربعة، إذا ما توفرتش يكون البيع غير صحيح. أولا أن يكون عاقلا. البائع إذا كان مجنون كيف تبيع وتشري مع مجنون؟ يبيع لك حاجة تاع 10 ملايين يبيعها لك ب20 دورو، مجنون ما يعرف. ثانيا أن يكون بالغا، يكون بالغ ما يكونش صغير، بالغ. والبلوغ كيفاش نعرفوه؟ بأمور، إما وصل 15 سنة أو احتلم خرجه المني أو نبات الشعر الخشن حول القبول. وتزيد المرأة على هذه الشروط ونزول الحيض منها، إذن أن يكون بالغا. ودوك نشرح البلوغ وين يكون مشروط. ثالثا أن يكون البائع مختارا غير مكره إكراها بغير حق، إن يكون مختار ما يكونش مكره، يحط له سلاح في راسه ويقول له بيع الأرض تاعك ولا نفلق لك راسك، هاي هذا البيع غير صحيح، هذا بيع غير صحيح، لازم يكون يبيع بمحض إرادته. رابعا أن يكون غير محجور عليه لسفه أو إفلاس، ما يكونش محجور عليه. مش معناته محجور عليه يعني ممنوع من مزاولة التجارة من طرف القاضي. نبدأ نشرح الآن. أن يكون عاقلا، خلاص شرحناها. بالغا، لا يصح البيع من الصبي إلا إذا كان مميزا وأذن له وليه في الشيء الكبير، هنا فيها تفصيل، يعني الإنسان إذا كان ماشي بالغ وراح يبيع حاجة كبيرة، حاجة عندها غالية، مثلا واحد في عمره 10 سنين يمشي في الشارع يقول لجاره مروح نبيع لك دارنا، هاي العمارة تاعنا نبيعها لك، الشقة نبيع لك سيارة تاع أبي مثلا، أو يبيع السيارة تاعه اللي خلاها له أبوه ميراثا، لا يصح، لابد أن يكون بالغا أو يكون مميز يفهم، ولو مش بالغ بالصح إذا كان مميز لازم يسمح له وليه، كل ولي تاعه الأب أو الوصي الشرعي، هذا هو. أما الشيء القليل فيجوز للطفل ولو كان غير مميز. رانا نشوفه الآن، إنسان يبعث وليده في عمره 8 سنين يقول له روح شري لنا خبزة ولا زوج، جائز، روح شري لنا كيلو بطاطا، لازم ثاني تلبس حوايجك وتروح شري كيلو بطاطا، أنت الحمد لله عندك دراري يشروا لك. الشيء الحقير، الشيء اليسير معليش يشريه الطفل الصغير، مهم يكون مميز معليش. أما الأشياء الكبيرة إذا حب يبيعها الطفل الصغير غير البالغ إذا كان مميزا لابد من أن يأذن له ولي أمره. فهمنا الآن قضية البلوغ فيها تفصيل صح. وأن يكون مختارا، الشرط الثالث أن يكون مختارا، لأن الإكراه بغير حق يسقط أثر التصرفات. الإكراه أيها الإخوة يسقط أثر التصرفات. واحد أكره على شيء، هذا التصرفات التاعه لا تكون نافذة، تكونش نافذة، لا يعني غير معتبرة، غير معتبرة. هنا العلماء قالوا الإكراه بغير حق، أما إذا كان إكراه بحق فالتصرفات نافذة. مثال واحد عليه ديون، الناس يسألونه مثلا 50 مليون، فجاءوا أصحاب الديون للقاضي قالوا له يا أيها القاضي هذا السيد هذا نسألوه 50 مليون ما حبش يخلصنا. القاضي يقول له تعال هذا يسألوه لك 50 مليون، قال نعم خلصهم. ما عنديش. كيف ما عندك؟ عندك سيارة تسوى 120 مليون، عندك مصنع، عندك كذا، خلصهم. ما نخلصش، وش يدير؟ يحكم السيارة تاعه ويقول له بيعها، بيعها دراع عليك بيعها. يلا هذا إكراه بحق ولا بغير حق؟ هذا إكراه بحق من طرف القاضي، هذا التصرف نافذ على باش يخلص الديون تاعه. أما الإكراه بغير حق، إنسان ظالم عجبته سيارة تاع واحد قال جالي قال له أنا نعطيك دراهم بس تبيعها لي، ما تبيعها ليش ندير لك وندير لك وندير لك، ويهدده، فهذا البيع باطل، هذا البيع باطل. إذن الإكراه أيها الإخوة نوعان، إكراه بحق وإكراه بغير حق. الإكراه بغير حق لا تنفذ التصرفات تاع المكره، لكن هنا العلماء جزاهم الله خيرا دائما يحبوا ما يخلوش الفهم يروح منا ومنا، يضبطوه يديروا له الضرب. وإيش قالوا؟ قالوا يسقط الإكراه أثر التصرفات إلا في مواضع 4، يعني الإكراه ولو كان بغير حق التصرفات اللي يديرها الإنسان ما يتحاسبش عليها إلا 4، فإنه لا يسقط هذا الإكراه أثر التصرفات. أولا القتل، فإذا أكره عليه لازمه القصاص. واحد اقتل واحد، قال كيف تقتله؟ قال يا أخي هذا هددني بالسلاح، قال لي تقتله ولا نقتلك، يقتل. ما يجوز تطيع، لا تطيع، لأن ليست نفسك بأولى من نفس هذاك إذا أكرهت بغير حق. أما إذا كان إنسان قاتل نفس وحكم عليه القاضي بأنه يجب عليه القصاص وهو القتل، وقال لك انت هيا اقتله، فإذا قتلته فهنا ما فيش إكراه، إنك قتلته بحق. طيب، ثاني الإسلام، فيصح إسلام الحرب المكره. يعني إنسان حربي، وش معنى حربي؟ كافر بيننا وبين دولته حرب، فدخل إلى بلادنا خلسة، فمسكه مسلم وقال له شوف على عرفتك الآن سأقتلك. طبعا يكون الدولة عاطية قانون باللي يقتل مثل هؤلاء، أما إذا ما كانش قانون لا تقتل، لأن قضية القتل لابد يكون فيها تصريح من الدولة حتى ما تكونش فوضى. فقال له نعطيك فرصة ادخل في الإسلام وإلا قتلتك. الآخر قال ما تقتلنيش، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يقبل إسلامه ولو كان مكراها. هذه الصورة استثناها العلماء، لكن الذمي لا يصح إسلامه بإكراه. واحد عايش في بلاد المسلمين وجاء واحد قال له تسلم وإلا قتلتك، فأسلم خوفا من السيف ثم ارتد عن الإسلام، هذا لا يقبل أو لا يصح إسلامه ولا يعاقب على هذه الردة. صح. ثالثا الإرضاع، امرأة مسكت صبيا صغيرا في العامين من حياته وأرضعته بدون إذن زوجها، ولو بدون إذن زوجها أو بإكراه، قالوا لها يلا رضعه درك، فإذا أرضعته فيصير ولدها ولو كانت مكرها، لأن الحليب قد وصل إلى جوف الصبي. رابعا الإكراه على الحادث، إنسان قال له يلا انقض الوضوء تاعك درك وانا نقتلك، فانتقض وضوءه، انتقض الوضوء تاعه، فما يقولش انا مكره نصلي بعد ما راح الإكراه، لا لازم تعاود الوضوء. هذه فائدة ذكرها العلماء جزاهم الله خيرا. صح. الشرط الرابع أن لا يكون البائع محجورا عليه. وش معنى محجورا عليه؟ يعني ممنوعا من التجارة بحكم من القاضي لسفه أو إفلاس. سفه رجل ما يعرفش يتصرف، سفيه، حاجة تاع 20 دورو يشريها بمئة ألف ما يعرفش. هذا الأولياء تاعه ولاده عندهم الحق يروحوا عند القاضي في الدولة الإسلامية يقولوا بابانا ما يعرفش يتصرف، ماذا بنا ديرنا حكم قضائي باللي بابانا ما يجيش يتاجر باش نمنعوه من التجارة. هذا محجور عليه. لماذا؟ لسفه أو إفلاس، رجل عليه ديون ولكن ما عندوش المال باش يغطي هذيك الديون، عنده بعض المال، فهنا الغرماء اللي سالوا له عندهم الحق يطلبوا من القاضي يقولوا له احجر عليه باش ما يزيدش يتاجر واقسم لنا المال تاعو، يجوز. فيقسم المال تاعو يخلي له فقط الضروري، يخلي له الدار اللي يسكن فيها، لكن اذا كان الدار تسوى مليار يبيعها ويشري له دار تسوى اقل ويعيش فيها ويعطي الدراهم للناس. أما إذا كان الإنسان ما عنده والو فهذا لا يجوز لك يا مسلم أن تتكلم فيه ولا أن تعاقبه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو حديث حسن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لي الواجد، اللي هو المماطلة، يعني إنسان عنده باش يخلصك ويتهرب، هذا يجوز لك تتكلم فيه، يجوز لك تتكلم فيه ويجوز لك تعاقبه. وش معنى تعاقبه؟ تطلب من القاضي يعاقبه بأن يحجر عليه أو يسجنه حتى يخلصك. أما إنسان ما عندوش فلا تتعرض له. وهذه راهي مسألة راهي مهمة، راه بزاف الناس يسقسيو يقول لك فلان ننسى له، وما يحبش يرد لي دراهمي. لازم قبل ما تهدر تشوف إذا عنده يقدر يخلصك، هنا يجوز تهدر فيه وتستعين بالناس الذين ممكن يتكلموا له، أو تستعين بالقضاء. أما إنسان ما عندوش، ففي هذه الحالة لا تتعرض له، لا تتعرض له. كذلك ننبه الحاجة، إن إنسان جاء سلف من عندك دراهم، جاء سلف من عندك دراهم، ما تسلف له وصبرك أنت. شوف يعني إنسان ما يعرفش التجارة، جاء قال لك اسمح لي سلف لي مليار باش نفتح مشروع، هو ما تعرفوش، فمثل هذا من الخطورة تسلف له هذا المبلغ، ممكن تسلف له أقل. أو إنسان ما راش يفتح تجارة، خدام يخلص في شهر مليون ويقول لك سلف لي 100 مليون، منين راح يرجعهم لك؟ فمن الخطأ. هم بعد كي تسلف له تولي تهضر فيه، تولي المشاكل وكذا. فإن أقرضته مالا فعليك أن بالكتابة أكتب، أكتب خاصة في هذا الزمان، مع لو يجيك يبكي تقول تعطي له حوايجك، تفضل هاك تفضل حوايجك، هم بعد نهار تعطي له دراهم يولي فرعون، تروح تطلب منه حقك، ممكن يضربك، ممكن يشتمك. المهم يعرف الإنسان كيف يتصرف. صح. إذن أيها الإخوة، شروط البائع 4: أن يكون عاقلا، 2: أن يكون بالغا، 3: أن يكون مختارا غير مكره إكراها بغير حق، ورابعا أن يكون غير محجور عليه لسفه أو إفلاس. الآن شروط المشتري البائع، خلاص شروط المشتري وش هي؟ هي شروط البائع، هي شروط البائع نفسها، نفس الشروط، إلا أنه العلماء زادوا له زود شروط للمشتري في حالتين، ولو 6 الشروط 4 زائد. خامسا، أن يكون المشتري مسلما إذا كان المبيع أو أي السلعة مصحفا لئلا يمتهنه الكافر. إذا البائع حب يبيع مصحف تاع قرآن، إذا كان المشتري ماشي مسلم ما تبيعلوش المصحف عليه، لأنه باش ما يمتهنش المصحف، باش ما يمتهنوش. سادسا، أن يكون المشتري معصوم الدم إن كان المبيع سلاحا، يعني أنت تبيع في السلاح، تبيع في السكين أو تبيع سلاح طبعا بترخيص، كما الآن راهو في الزمان تاعنا، لابد إذا إنسان حبي يبيع الأسلحة لابد يكون عنده ترخيص من الدولة اللي راهو عايش فيها، وهذا من التنظيم. يعني بعض الناس يقول لك في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان الناس في ديارهم عنده الفليشة وعنده الشاقورة وعنده، يا جماعة نقول لكم حاجة، من رحمة الله أن سلط الله علينا الدولة باش ما يكونش عندنا سلاح، خاطر اللي يزعف مع أخوه عنده شار يضرب الباطيم ويهبطها، اختلف مع صاحبه على جرح بطوماطيش، لأن العقول ضعفت، العقول ضعفت. لو كانوا لنا سلاح، كي تكون سوق سيارة واحد يجيني غير شوية يخرج لي البيجي ويضرب السيارة تطير، قاذف الصواريخ هذه. من رحمة الله أن ربي نحن السلاح وخلاه عند الدولة، على العقول تاعنا راهي ضعيفة يا جماعة. النفس البشرية ما ولاش عند هذه القيمة عند كثير من الناس كما بكري. بكري كان الناس قبل ما يجبد السيف تاعو يفكر شحال، مليون مرة. أما الآن فالإنسان إذا حب يبيع السلاح وكان مرخص، لابد اللي يبيع له المشتري اللي راح تبيع له يكون معصوم الدم. وش معناته معصوم الدم؟ إذا كان المشتري كافرا حربيا، يعني بيننا وبينهم حرب، ما يجوز تبيع لهم. هك تبيع له السلاح باش يقتل خاوتك المسلمين. أو أن يكون مسلما باغيا، خارج عن الإيمان وخارج عن الراعي، ما يجوز تبيع له السلاح، لأنه راح يتصرف تصرفات ضد المسلمين. شوفوا يا جماعة، لو كان نطبقوا هذه الشروط ما يوقعوش كثير من الناس ضحايا تعسى ماصرة الأسلحة. الشرع يمشي به، لكن مع الأسف لما ما نعرفوش الشريعة تاعنا كثير من المسلمين وقعوا في فخ تعسى ماصرة الأسلحة، وخاصة اللي يحبوا يديروا الفتنة بين المسلمين. بلدانهم تتطور يوما فيوما، ونحن ننزل يوما فيوم بسبب التصرفات التي ليست منضبطة. صح. شروط المبيع، شروط المبيع يعني السلعة، السلعة، السلعة اللي تبيعها، شروط اللي تبيعها، السلعة اللي تبيعها واش لازم تكون. وكذلك الثمن عنده 6 شروط. أولا أن يكون مباحا من غير حاجة، ثانيا أن يكون طاهرا، ثالثا أن يكون معلوما برؤية أو وصف، رابعا أن يكون منتفعا به، خامسا أن يكون مملوكا من العاقد له أو مأذونا له فيه، سادسا أن يكون مقدورا على تسليمه. هذه 6 شروط. كي تحب تبيع حاجة إذا توفرت هذه الشروط بيع، ما توفرتش ما تبيعش. أن يكون مباحا من غير حاجة، إيش معنى مباحا من غير حاجة؟ يعني أن يكون حلالا شرعا، أن يكون حلالا شرعا، فلا يجوز بيع الخمر ولا الأصنام ولا الخنزير ولا آلة الطرب إلى آخره، يكون حلال. ثانيا يكون حلال من غير حاجة، إيش معنى من غير حاجة؟ يعني يكون حلالا دائما، أما ما كان حراما وأحلته الشريعة في بعض الأحيان للحاجات فلا يجوز بيعه. مثل ماذا؟ مثل الكلب، كلب الحرث والماشية وكلب الصيد، هادو يجوز الإنسان يقتنيهم، يعني يجوز للمسلم يقتني، يكون عنده كلب تاع حرث يحرص له الحرث تاعه، البستان من الخنازير ومن القردة ومن اللصوص، كذلك يكون عنده كلب يحرص له ماذا؟ الماشية اللي يسميوه بالفرنسي البيرجي، راعي يعني يرعى الكلب هذا، يا هو يدخل الغنم ويخرجهم ويجمعهم ويفرقهم، يعرف متدرب. وكلب الصيد هذا يجوز يكونوا عندك واحد منهم أو كلهم، صح؟ ما يجوز البيع تاعه، ما يجوز. على لأن الكلب أصلا حرام اقتناؤه، فأجازت الشريعة هذه 3 أصناف للحاجة، فما جاز للحاجة لا يجوز بيعه. واضح؟ شوف كنت عن الشريعة تاعنا، ما تشوفش الناس عندهم كانيش، كانيش وش يدير الكانيش؟ كي يدخل السارق إلى المزرعة ولا يجي الذيب هو يتخبى موراك الكانيش، سبحان الله. مع الأسف كاين ناس ولادو ما عندهمش وين يرقدوا، داير كلمة في الدار، وليدو يرقد تحت الكنابي، وخوه فوق الكنابي والآخر تحت الكنابي، وعنده 5 أطفال وسادسهم كلبوهم. يا جماعة لا يجوز للمسلم أن يقتني الكلاب، وراهم أطباء غربيون، أطباء غربيون باش ما يقولوش باللي المسلمين فاناتيك هما داروها باش يأيدوا الدين تاعهم، أطباء غربيون لا يؤمنون لا بالله ولا باليوم الآخر، وما يسمعوش قال أحد تاع الرسول عليه الصلاة والسلام، داروا تحاليل صابوا باللي اقتناء الكلاب في البيوت يؤدي إلى أمراض خطيرة. ولا يغرنكم الناس رؤساء تاع الدول الكافرة يمشي بالكلب، هو مسكين، هذا مسكين ضال، ضال مضل. فإذا يا أخي المسلم لا تقتني الكلاب، الكلاب لا يجوز اقتناؤها. وزيد حاجة، كاين حديث تاع الرسول عليه الصلاة والسلام يبين باللي الإنسان اللي يقتني كلب إلا هذه 3، إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان، والقيراطان مثل الجبلين العظيمين. اللي عنده كلب في الدار ماشي هاد ثلاثة، واحد من هاد ثلاثة كل يوم يروح له من الحسنات تاعو مثل الجبلين العظيمين. وعلاش هذه؟ بعضنا يقول علاش يدير لنا هكذا الدين؟ لمصلحتك، لمصلحتك. وهالمصلحة هام صابوها الكفار، قالوا باللي أمراض خطيرة راهي تنتشر من الكلاب التي لم تبح الشريعة اختناءها. صح، أن يكون طاهرا، ما يجوش تبيع النجاسات، حاجة نجسة ما تبيحاش. أن يكون معلوما برؤية أو وصف، حاجة تبيحة نشوفها ولا توصفها لي وصفا دقيقا. أما ما يفعله بعض الناس يجيبوا مثلا كونتينر، هيا شري كونتينر، واش فيه؟ أنت وزهرك. ما يجوز هذا يا جماعة، يا أصحاب الكونتينر ما يجوزش تشروا هذه الشريعة هذه. إما تشوف السلعة وإما يوصفها لك وصفا دقيقا، فإذا خرجت على غير الوصف فلك أن ترجع السلعة. بعض الناس يروح هيا نشروا كونتينر، يشري فإذا به كله خمر. قلك يا صاحبي أنا دفعت مليار، مليار دفعت مليار، ورجع قول لي ما يرجعوا لك دراهمك. ها وما يرجعوا ليش؟ أرميها في البيت الماء، هذا الكل، كل هذا الخمر أرميها يلا. لابد أن ترى السلعة أو توصف لك وصفا دقيقا. صح، كذلك أن يكون منتفعا به، يكون فيه نفع. أما حاجة لما فيهاش النفع لا يجوز بيعها، ما دام فيها نفع يجوز بيعها ولو كانت المنفعة يسيرة ما لم يمنع الشرع منها. يعني مثلا هل يجوز بيع العقرب والحية والفأرة لكي لإجراء التجارب العلمية عليها؟ نعم يجوز بيع العقرب باش ياخذوا منها هذاك السم ويخلطوه بدواء ويديروا دواء مضاد للسعة العقرب كما يديروا في الصحراء. معليش شباب عاطلين عن العمل يروح للصحراء يدي معه بيدون ويدي معه منقاش ويرفد الحجر ويصيد ويعطوله على كل عقرب كذا دينار. معليش، لماذا؟ لأنه باش يستخرجوا منها، فيها منفعة. كذلك الفئران الصغيرة لإجراء التجارب العلمية عليها يجوز بيعها. وكذلك سم الأفاعي لكي تخلط بدواء، المهم يكون فيها منفعة ولو يسيرة ما لم تنهى عنه الشريعة. وأن يكون الخامس أن يكون مملوكا، السلعة تكون مملوكة، ما تبيعش حاجة ما تملكهاش. كما بعض الناس يشوف الشارع يشوف سيارة جميلة قلهم بيع لك، بدأوا يقصر مع صاحبه. لا لا غلط، هذا لازم تملكها أو أذن لك مالكها أن تبيعها. إذن ما يجوز تبيع ما لا تملك. وأن تكون السلعة مقدورا على تسليمها، يعني تستطيع أن تسلمها. أما واحد يقول لك نبيع لك هذا العصفور اللي فوق الشجرة، كيف هذا؟ أمسك قبل العصفور ومن بعد بيعه لي، هذا هو. نبيع لك هذا الحوتة اللي داخل البحر، جيب قبل صيدها وبيعها. لابد تقدر تسلم ذلك الشيء. إذن هذه الشروط لابد أن نعرفها. والركن الرابع التراضي، الإيجاب والقبول، لابد من التراضي. إذن إنسان ما يبيعش حاجة بدون رضاه، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذن هذه الشروط لابد من توفرها لكي يكون البيع صحيحا. علينا أيها الإخوة أن نتفقه في ديننا، وفي الدرس القادم إن شاء الله سنكمل الدروس هذه في البيع، وشنو هي الأمور اللي يجوز تبيعها وش الأمور اللي ما يجوز تبيعها، حتى تكون المعاملات تاعنا وفق الشريعة الإسلامية السمحة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.